حبيب الروح عني لا تروح شور لا تترك حبيبك نور عينك يا حبيب الروح عني لا تروح شور لا تترك حبيبك نور عينك يا حبيب الروح عني لا تروح شور لا تترك حبيبك نور عينك يا حبيب الروح عني لا تروح شور لا تترك حبيبك نور عينك من يحبك غاص لك سره يبوح ترجمانه دمعته بينه وبينك من يحبك غاص لك سره يبوح ترجمانه دمعته بينه وبينك من يحبك غاص لك سره المحبة ما تجي في كل روح الله اللي حطها لك في ضرينك المحبة ما تجي في كل روح الله اللي حطها لك في ضرينك المحبة حبيبي شوق في تكتشف الجروح يا طبيبي جعلها تبطي سنينك يا حبيبي شوق في تكتشف الجروح يا طبيبي جعلها تبطي سنينك يا حبيبي شوق في تكتشف قلبي